الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قد سمعنا جميعا هذه النبذة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان الشيخ عبد الله صالح الطيب الشيخ عبد الله الطيري في موضوع الولى والبراء، وهو موضوع عظيم كما سمعتم، وهو جدير بالعناية، والمسلمون في كل مكان وفي كل زمان في أشد الحاجة، بل في أشد الضرورة إلى تنبيه على هذا الموضوع والوصية بما يلزم نحوه. وقد أجاد المشايخ فيما بينوا لإخوانهم وأفادوا، فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. والموضوع كما تقدم جدير من كل واحد من المسلمين بالعناية، وقد سمعتم ما فيه من الفوائد العظيمة للمسلمين وما في إضاعته والتهاون به من الخطر العظيم على المسلمين. والله عز وجل أوجب على المؤمنين موالاة أوليائه ومحبتهم وبغض أعدائه ومعاداتهم، هذا أمر واجب. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. والحديث أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع عن الله فقد استكمل الإيمان. فالمحبة في الله والبغضاء في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله لها شأنها العظيم في تثبيت الإيمان وتقوية الإيمان وجمع كلمة المسلمين وتحذيرهم من عدوهم وإظهار ما أوجب الله عليهم من محبة بعضهم لبعض وبغض عدوهم والبراءة منه والحذر من مكائد. وقد سمعتم من الآيات والأحاديث في ذلك ما يشفي ويكفي، والقرآن الكريم مملوء بذلك. وفي سورة براءة وفي سورة ممتحنة، ويقال ممتحنة أيضا، من بيان هذا الأمر ما يشفي المؤمن وما يعطيه البيان الكافي والفوائد العظيمة في تحقيق هذا الواجب. سمعتم أن في ذلك تقوية إيمان المؤمن ومزيد علمه، وأن في ذلك أيضا حياطة للمؤمن من كيد عدوه، ومساعدة للمؤمن على السلامة من شر الأعداء، فإنه مع القوة في ذلك ينتبه لمكائد الأعداء فيحذرها، وينتبه لما يجب عليه مع لإخوانه فيؤديه، ومع الغفلة يضعف الإيمان ويقوى سلطان الشيطان ويقوى كيد الأعداء ويتضاعف، يعني يزداد في ما يضر المسلمين، كما هو الواقع الآن، كما هو الواقع الآن من التفرق والاختلاف وضعف الإيمان في غالب الناس ونشاط الأعداء واختلاطهم بالمؤمنين وحرصهم على الكيد للمؤمنين بكل وسيلة. فالواجب اليقظة والانتباه والحذر من مكائد الأعداء، فإن الناس متى اختلطوا وامتزجوا عظم البلاء. والناس اليوم قد امتزجوا واختلطوا، تجد كافر مع المؤمن في أماكن كثيرة، ومع ضعف المؤمن وقلة علمه قد يجده الكافر ويقوده إلى ما هو عليه في العقيدة والأخلاق والأعمال. وقد يلتبس على المؤمن أمر هذا الكافر وما يكيد به له وما يدعوه إليه لقلة بصيرته، لكن مع العناية من إخوانه بتنبيهه وتوجيهه والأخذ على يديه وتحذيره من مكائد أعدائه ينتبه. ومع بعد الكافر وعدم وجوده في البلد وعدم وجوده في ما بين العمال وغير العمال يقل الخطر أيضا، لكن بوجوده بين الناس واختلاطه بالناس ووجود الكتب الخبيثة الداعية إلى كل شر وسماع الإذاعات الخبيثة، كل هذا مما يجر إلى الباطل ويدعو إلى أنواع الفساد. والناس اليوم في جزء ومد، في بعض الجهات نشاط المؤمنين ودعوة إلى الله وتثبيت لأهل الإيمان فهم في مد وخير وزيادة إيمان، وفي بعض الجهات ضد ذلك نشاط للكافرين ودعوة ظاهرة منهم للمؤمنين وتلبيس على المؤمنين وعمل أعمال كثيرة تجر المؤمنين إلى معسكر الكافرين من النصارى والملاحدة وأنواع الكفر. في الجزيرة وفي جميع البلدان في آسيا على سعتها وفي أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا وغير ذلك، والمسلمون على خطر في هذه البلاد من شر أعدائهم ومكائد أعدائهم، لكن متى انتبه المؤمنون وتعاونوا فيما بينهم وانتبهوا لخطر أعدائهم فوالوا إخوانهم المؤمنين وعلموهم وأرشدوهم وحذروهم وأخذوا على يدي المقصر منهم والجاهل منهم حتى ينتبه قل الخطر وعظم الإيمان وزاد الخير وكثر تجمع المؤمنين وتكاتفهم وتعاونهم على الخير وحذرهم من الباطل وأهله. وفي أي مكان أو زمان يضعف المؤمنون عن هذا وتقل دعوتهم إلى الخير ويقل نشاطهم يقع ما يخالف ذلك من الكارثة العظيمة. والناس كما سمعتم ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص معروفون فحقهم المحبة والولاية والنصرة والتأييد والتعاون معهم في كل خير، وهذا هو واجب المسلمين مع جميع المؤمنين في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك، وهكذا المؤمنون السابقون أتباع الرسل الماضين عليهم الصلاة والسلام، نحبهم في الله وإن كان بيننا وبينهم آلاف الأعوام. فالمؤمن يحب كل مؤمن أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من عهد آدم إلى يومنا هذا، نحبهم في الله ونعلم أنه إخواننا في الله وأن المصير واحد إلى الجنة والكرامة، ونوقن الكافرين وهم القسم الثاني ونعاديهم في الله ونحذر شرهم وكائدهم سواء كانوا في زماننا أو قبل زماننا، فإن الماضين لهم بقايا، كثير منهم لهم بقايا من كتب يبثونها في الناس، يبثها أولياؤهم ووارثوهم، ولهم دعاة أيضا يدعون إلى ما هم عليه من الباطل. فعلى المؤمنين أن يوالوا المؤمنين جميعا وأن يحبهم في الله وأن ينشروا أخلاق الإسلام وما جاء به النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الكاملة وهي الناسخة لجميع ما قبلها من الشرائع فما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وما دعا إليه هو الحق، وما رغب فيه هو الحق، وما نهى عنه وحذر منه هو الباطل الذي يجب اجتنابه مهما كانت الحال. وعلى أهل العلم والإيمان من الواجب في هذا ما ليس على العامة، فعلى أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله من واجب الدعوة والبلاغ والتحذير والنشاط في بيان الحق والدعوة إليه والأخذ على يد السفيه والجاهل وتعليمهما ما ليس على غيرهم. وعلى ولاة الأمور من الملوك والرؤساء والوزراء والأمراء وشيوخ القبائل ونحوهم ممن له أمر، عليهم من واجب هذا الولاء ومن واجب الدعوة والتنبيه والأخذ على يد السفيه والجاهل وتحذير من مكائد الأعداء ما ليس على غيرهم. فكل مؤمن عليه واجبه بقدر طاقته في بيان الحق والدعوة إليه والثبات عليه ولزومه وتحذير مكائد الأعداء وبغضهم في الله ومعاداتهم في الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قد كانت أسوة حسنة، قد كانت أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا واجب المؤمنين. هذا الصنف الأول وهم المؤمنون محبتهم واجبة ولازمة وموالاتهم كذلك، وهذا من واجبات الإيمان ومن مقتضى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، بل أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فتحب إخوانك في الله وإن كانوا بعيدين عنك من جهة النسب والبلد، تحبهم في الله وتواليهم في الله وتعينهم وتنصرهم وتؤيدهم وإن كانت المسافة بينك وبينهم بعيدة والأنساب بعيدة، لكن جمعكم شيء عظيم هو الإيمان بالله ورسوله هو الإسلام، أوثق رابطة وأعظم رابطة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والقسم الثاني الكفرة من سائر الكفار من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين والشيوعيين والملاحدة والإباحيين وغيرهم من أنواع الكفرة، يجب بغضهم في الله ومعاداتهم في الله أينما كانوا في أي مكان وفي أي زمان، تجب بغضاؤهم ومعاداتهم والحذر من مكائدهم وتحذير الناس من مكائدهم وشرهم ونشراتهم الضالة ودعواتهم الباطلة من أي طريق، طريق الإذاعة، من طريق التلفاز، من طريق الصحف والكتب، من أي طريق، يجب الحذر من شرهم ومكائدهم والتحذير من ذلك. يجب بغضهم في الله ومعاداتهم في الله، ومن والاهم وأحبهم واتخذهم أولياء فهو منه نسأل الله العافية، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن ناصرهم على المسلمين وأعانهم على المسلمين ضد المسلمين فهو منهم. الصنف الثالث المسلم الذي عنده شيء من المعاصي والتقصير كما سمعتم، فهذا له حق الولاية والمحبة من جانب، وله حق وعلى المؤمن حق من جهته من جهة البغضاء والتوجيه والإنشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جانب آخر، فيحب لإسلامه وإيمانه الذي معه ويبغض على قدر معاصيه التي معه وبدعته، ولكن يؤخذ على يديه ويعلم ويوجه ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وتقام عليه الحدود ويدعى له بالهداية والتوفيق ولا يهمل، كما سمعتم في كلمة المشايخ وكما بين الله ذلك في كتابه العظيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هم أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيما بينهم، لا يتركون أخاهم للشيطان ونواب الشيطان، لا، بل يكونوا على يديه ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فيغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إلى غير ذلك من الأحاديث، كما الحديث الآخر حديث مسعود رضي الله عنه: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يخلون بسنته ويقتلون بأمره، ثم إنها تخلون بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده هو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالواجب على المؤمنين أن يأخذوا على أيدي السفهاء منهم والضعفاء منهم والعصاة، ويعلموهم ويوجهوهم ويقيموا عليهم الحجة ويبصروهم حتى يلتزموا الحق، حتى يستقيموا على دين الله. وهذا مشترك بين الولاة، ولاة الأمور وشيوخ القبائل والعلماء وأهل العلم والعامة، كل من عليه نصيبه، الأب عليه نصيبه والأخ عليه نصيبه وشيخ القبيلة وأمير البلد والقاضي والعالم، كل من عليه نصيبه من الجهاد، حتى يصلح الله إخوانهم وأولادهم، حتى يستقيموا على الطريق السوي، وحتى يدعوا ما هم عليه من المعاصي الظاهرة البينة المعلومة، وحتى يحولوا بينه وبين الشيطان ومكائده ومكائد أعدائه. هذه الأقسام الثلاثة لا بد منها، لا بد أن تكون متميزة، ويكون المؤمن قائما بنصيبه من ذلك. ومعاداتنا للكفار وبغضنا لهم لا تمنع من دعوتهم إلى الله، ومن دعاء الله لهم بالهداية وأن يردهم إلى الصواب. وإن أبغضونا وإن كرهونا وإن عادونا، لكن نحن مع عداوتنا لهم ومع بغضنا لهم على كفرهم وضلالهم ندعو لهم بالهداية، ندعو لهم بالتوفيق، ندعو الله أن يكفينا شرهم، وندعو لهم بأن يهديهم الله ويردهم إلى الصواب، ولا نظلمهم إذا كانوا تحت أيدينا، إذا كانوا تحت أيدينا مستأمنين أو معاهدين أو بالجنزية لا نظلمهم، بل نعطيهم حقوقهم ونأخذ منهم ما يجب عليهم من جزية وغيرها، ونعطيهم حقوقهم وندعوهم إلى الله ونوجههم إلى الخير ونرشدهم، لكن نحذر شرهم ونحذر مكائدهم ونمنع من إظهارهم باطلهم ودينهم الباطل. هذا هو الواجب على المؤمنين في هذا الأمر العظيم في كل زمان وفي كل مكان، ولكن في هذا الزمان هذا الواجب يكون أعظم لكثرة الشر وأهله. هذا الواجب يجب أن يكون في هذا الزمان، يكون المسلمون فيه أعظم عناية وأكثر اجتهادا، لأن الأعداء دخلوا بلادهم وشاركوهم في الأعمال، وانتصر بعض الناس ببعض، وسافر بعض المسلمين إليهم في بلادهم، واتسعت التجارات وغير ذلك، فصار البلاء أعظم والخطر أكبر. هذا الاختلاط والامتزاج اليوم خطره عظيم، وهو يوجب على المؤمنين العناية بهذا الأمر، ويوجب على ولاة الأمور أيضا أكبر وأكبر العناية بهذا الأمر، حتى لا يخرج المؤمن من دينه بأسبابه، وحتى لا تكثر منه الشرور والمعاصي بأسباب هؤلاء المجرمين الذين يدعونه إلى الباطل ويزين له الباطل ويلبسون عليه ويخادعونه. فإن لم ينتبه المؤمنون وولاة الأمور وإن لم يقوموا بالواجب فالخطر يكون أعظم وأكبر. فلا بد من العناية من ولاة الأمور ومن العلماء ومن طلبة العلم ومن كل مؤمن ومن الآباء والإخوة ونحو ذلك، كلنا على قد طاقة، فاتقوا الله ما استطعتم في العناية بهذا الواجب، والأخذ على يد السفيه والجاهل، والحذر من شر الكفار ومكائدهم مع بغضهم في الله ومعاداتهم، ومع دعاء لهم بالهداية ونشر الدعوة بينهم حسب الطاقة والإمكان، وتعليمهم ما قد يخفى عليهم وإقامة الحجة عليهم. فنحذر شرهم ونتواصى خيرا بإخواننا حتى يستقيموا، ونبغض في الله ونواني في الله مع أداء واجب نحو الفريقين. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وجزى إخواننا المشايخ عن كلمتهم خيرا وعن ندوتهم خيرا، وزادنا وإياكم جميعا من العلم والهدى، ونصر ولاة الأمور بالحق وأيدهم بالحق وهداهم للحق. ونسأله سبحانه يوفق ولاة الأمور ولاة أمور المسلمين في كل مكان لما يرضيه، وأن يلطف بهم الحق، وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة والحكم بها بين الناس والقيام بحق شعوبهم الذي أوجبه الله عليهم، حتى يهديهم الله على أيديهم، كما أسأله سبحانه يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعينهم على أداء الواجب. وأن يعين كل مسلم على أداء واجبه، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. تبرعات أصحاب تجلس مع الرجال ثم أنزل الله آية الحجاب، فوجب على المرأة التستر والبعد عن أسباب الفتنة. قال تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بين سبحانه أن تستر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا غيرهم من النساء أطهر لقلوب الجميع من الرجال والنساء، والطهارة مطلوبة في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك ولأزواجه وغيرهن. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء يدن عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلباب شيء يوقع على الرأس والبدن والوجه يعم ستر المرأة، هكذا قوله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدن زينتهن الا لبعولتهن وابائهن الى اخره. فامر باخفاء الزينه وعدم ابدائها، والوجه من اعظم الزينه. ولهذا قال ابن مسعود في قوله تعالى: الا ما ظهر منها، يعني الملابس التي لا حيله في سترها. فالمقصود ان الصحيح والواجب هو الستر، وان ما قاله الشيخ علي الطنطاوي وغيره من بعض الناس من التساهل في هذا قول مرجوح قول ضعيف، والصواب وجوب الستر والحجاب. وإذا كانت المرأة تبدي وجهها بالزينة بالكحل وأنواع الجمال كان هذا محرم عند الجميع، كل عالم يرى تحريم ذلك لما فيه من الفتنة. وإنما خلاف إذا كانت على حالها من غير إبداء زينة من كحل وغيره. فالحاصل أن الواجب مطلقا هو الحجاب مطلقا، وأن ذلك هو الذي استقر عليه الأمر الشريعة بعد نزول الحجاب. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت في قصة الإفك: لما سمعت استرجاع صفوان المعطل خمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب. فدل ذلك على أنه بعد الحجاب أمر بتخمير الوجوه، وأن الوجه من الزينة التي تحجب وتستر. وكل إنسان يعرف أن وجه المرأة هو عنوان جمالها أو ضده، نعم. وآخر يقول وأما الاختلاط فأمره أشر، اختلاط المرأة مع الرجال في المكاتب وفي الدراسة هذا منكر، شره عظيم. كل البنت تجلس مع الشاب على منصة التعليم على كرسي التعليم هذا فيه الخطر العظيم. هكذا وجود السكرتيرات مع الرجال في المكاتب، اختلاط المرأة مع الرجال في المكاتب هذا شره عظيم وبلاؤه كثير. فالواجب لا شك على ولاة الأمور منع ذلك، وأن يكون عمل المرأة خاصا بالنساء، عملها في ميدان النساء وعمل الرجل في ميدان الرجال. هكذا يجب المرأة تكون للنساء طبيبة وممرضة وغير ذلك، ويكون الرجل للرجال في كل مكان. هذا الواجب في الطائرات وفي السيارات وفي القطارات وفي المستشفيات وفي المكاتب وفي كل مكان، يجب أن تكون المرأة للنساء والرجل للرجال. هذا هو طريق السلامة وهو طريق الحشمة، وهو الطريق الذي نبه عليه الرب عز وجل وأرشد إليه رسوله عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. نعم. وآخر يقول: نسمع بسفر كثير من أبناء المسلمين إلى بلاد الكفر لا سيما في هذه الأيام، ولا يخفى قصد الكثير منهم السيء، وهذه الظاهرة السيئة تتكرر وتتزايد كل عام، ولم نرى ولم نسمع رادعا لسفهاء المسلمين، وبعد عودتهم يتبجحون بخلاعتهم وفسقهم بين صفوف الشباب فيسري داءهم إلى غيرهم، فما هو واجب أولياء أمور المسلمين وعلماءهم تجاه ذلك التيار الجارف؟ عافانا الله والمسلمين من ذلك. لا شك أن هذا بلاء كبير وخطر عظيم يقع ويتكرر، ولا ريب أن الواجب على أمراء المسلمين وولاة المسلمين وعلى الآباء وعلى الإخوة الكبار وعلى الأعمام وعلى كل قادر أن يسعى في منع ذلك، فإن السفر إلى بلاد الكفرة مظنة الفساد للعقيدة والأخلاق جميعا. السفر إلى بلاد الحرية بلاد الفساد التي فيها تساهل في الخمور والزنا وسائر أنواع الفجور، لا شك أن السفر إليها محرم وممنوع. يجب أن يمنع أولئك من السفر إلى هذه البلاد، وألا يسافر إليها إلى العلماء والدعاة إلى الله المعروفون بالعلم والفضل والاستقامة وعدم الخطر. أما هؤلاء الشباب وأشر من ذلك الفتيات هذا شره عظيم وبلاؤه كثير. ولم نزل بحمد الله نكتب في هذا كلما في كل مناسبة ونبين هذا الخطر، لا في الخطب لا في المواعظ العامة ولا فيما يتعلق بالصحف المحلية والإذاعة، وهكذا أهل العلم يبينون ذلك ويوضحون ذلك ويبين الخطر. ولكن نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، ونسأل الله أن يوفق ولاة أمر المسلمين لكل خير، ويوفق أيضا الآباء والأولياء للأخذ على أيدي السفيه، فهو إضاعة للدين وإضاعة للمال جميعا. السفر لهذه البلاد الخبيثة إضاعة للدين والدنيا جميعا، وفساد كبير على المسافر وعلى زملائه وأصحابه من يأتي إليهم بعد ذلك ويخبرهم بفساده وشره. نسأل الله العافية، فنسأل الله يمن بالهداية للجميع. نعم. في هذا العصر يوجد بين ظهرانينا كثير من الكفار من مشركين ونصارى ووثنيين في الأسواق في أعمالنا، فما هو دورنا بين دعوتهم إلى الإسلام وضرورة تحسين معاملتهم؟ هل يقتصر الأمر على دعوتهم مرة واحدة أم كل يوم وباستمرار؟ وكيف نوفق بين ذلك وبين مسألة البراء منهم؟ الدعوة إلى الله وتعليمهم لا تمنع من بغضهم في الله، تبغضهم في الله وتدعوهم إلى الله، مثل ما تبغض ولدك العاصي وتدعوه إلى الله وتلزمه بالحق، وأخاك العاصي تبغضه في الله وتحبه للإسلام وتأمره بالحق وتزجره عن الباطل. هذا هو الواجب على علماء المسلمين وعلى دول المسلمين، أن يعالجوا من عندهم من القهرة ويدعوهم إلى الله ويعلموهم ويرشدوهم، هذا هو الواجب عليهم. ولا تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني المسلمين، ويقول سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمعرفة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد تقوم بقسط من هذا الواجب من إرسال الدعاة ها هنا وها هنا، ومن القيام بدعوة الجالية هنا في الرياض وفي غير الرياض بوجوه من الدعوة ووجوه من الإرشاد وتوزيع الكتب المفيدة

ومعنى ذلك وحسب ما ورد في الخريطة فإن هناك 5% من نسبة السكان غير مسلمين، أي ما يعادل أكثر من 500,000 من السكان غير مسلمين. ونحن نعلم أنه لا ينبغي أن يكون هناك دينان في جزيرة العرب كما أوصى بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الخريطة تسبب بالبلاء عند المسلمين، فما هي نصيحتكم في هذا؟ هذا أمر معلوم، لأن هنا عمال من الكفار موجودين، عمال من الكفار في الظهران وفي كل مكان، ممكن أن يكونوا بهذا العدد أو قريب منه، ولا شك أن واجب على ولاة الأمور أن يسعوا في تقليلهم حسب الإمكان، وأن لا يبقى منه إلا من تدعو الضرورة إلى بقائه، هذا هو الواجب حسب الإمكان. وقد وعد ولاة الأمور بذلك وأن يعتنوا بتقليلهم مهما أمكن، ونسأل الله يعينهم على ذلك، نسأل الله يعينهم على تقليلهم والاعتيار عنهم بمن يقوم مقامهم يا المسلمين. نعم. هل من كلمة هنا في هذا المقام لرد خطر استخدام الكفرة، أم أن اللوبي الماسوني يمنع هذا؟ الواجب على المسلمين أن يستخدموا المسلمين، ويجب عليهم أن لا يستخدموا الكفرة، لأن الرسول أوصى بإخراج اليهود والنصارى من هذه الجزيرة، وأوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، فالواجب على جميع المسلمين أن ينفذوا هذه الوصية، ولا يستخدموا عاملا ولا خادما ولا غير ذلك إلا من المسلمين. وهذا واجب على ولاة الأمور أيضا في هذه الجزيرة، ألا يستخدموا إلا المسلمين إلا من تدعو الضرورة القصوى إلى وجوده لعدم وجود بديل عنه من المسلمين. وبعد يقول أحد جماعة التبليغ إنهم في بعض البلاد يدعون للإسلام، ومن أساليبهم في ذلك أنهم يذهبون إلى الشباب الذين يسافرون إلى الخارج من أهل الشر، يذهبون إليهم حتى في الخمارات ويخرجونهم سكرى، فما يكون يوما أو يومين إلا ويهديهم الله، فهل ذلك ينافي البراءة؟ ما ينافي الدعوة إلى الله، لا تنافي البراءة كما سمعت. الدعوة إلى الله من موجبات الإيمان، موجبات الإسلام، ومن حق المسلمين على إخوانهم أن يدعوهم إلى الله إذا قصروا، سواء كانوا في الخمارات أو في غير الخمارات. وجماعة التبليغ لهم نشاط في هذا ملموس، إنهم يمرون على القهاوي وعلى غير القهاوي ويدعون الناس إلى الإسلام وينصحونهم، وقد هدى الله على أيديهم جمعا غفيرا. فإذا قام الدعاة إلى الله بهذا الأمر ونشطوا في المرور على الكفرة في محلات أعمالهم والقهاوي التي فيها العصاة ونحو ذلك، وأرشدوهم ودعوه إلى الله وبينوا لهم بالحكمة، هذا له أثره العظيم، ولا ينافي البغض في الله والمعاداة في الله. نعم. هل يكون الحب والبغض لنفس الشخص أم لعمله؟ الحب والبغض لعمله، كان مؤمنا أحبه لإيمانه، وإن كان كافرا أبغضه لكفره، لا من أجل نسبه ولا من أجل يكون أبيض ولا أسود، لا، يحب لإيمانه وتقواه وإن كان أقبح الناس صورة، ويبغض لكفره وضلاله وإن كان أحسن الناس صورة، وإن كان أتجرهم وأكثرهم مالا. نعم. سؤالي هو، كما تعلمون أن أبناء المسلمين اليوم يختلطون بالكفار في أماكن العمل وفي أماكن الدراسة وفي كل مكان، ونحن نعلم أنه يجب على المسلم ألا يبدأ الكافر بالسلام وأن يضطره إلى أضيق الطريق، إلا أن هناك بعض الجهلة تجدهم يسارعون بالسلام على الكفار والضحك معهم وتناول الطعام على مائدتهم، بل إن هناك من يخاطب الكفار بقوله يا أخي، وعندما نقول لهؤلاء إنه من الواجب عليهم أن نبغض هؤلاء الكفار ونبتعد عنهم، يحتجون بقولهم إن الإسلام دين لين أو دين لين وسماحة، ويقولون نحن نريد أن نبين الكفار السماحة الإسلامية حتى يدخلوا في الإسلام، فهل قولهم هذا من الصواب؟ وكيف ندعو هؤلاء الكفار الذين في بلاد المسلمين؟ مثل ما سمعت يقول الله جل وعلا أدعو إلى سبيل ربي بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فإذا خاطبهم بالتي هي أحسن ودعاهم إلى الله وأرشدهم يا أبا فلان أو يا فلان، يا أبا زيد، يا أبا عبد الله، يا أبا حباب، يا أبا فلان، ولكن لا يقول يا سيدي ولا يقول يا أخي، يقول يا أبا فلان أو يا فلان أو نحو ذلك من العبارات التي لا يكون فيها غضاضة، فيدعوه إلى الله ويرشده ويعلمه ونحو ذلك، لا، هذا هو الواجب، هذا هو الطريق السوي. النبي قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة لما زاره يعود في مرضه، وكان عبد الله بن أبي قد تكلم بكلام قبيح على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أرشدهم لما مر على جماعة وفيهم عبد الله بن أبي وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن قام عبد الله بن أبي وتكلم وخمر وجهه قال لا تغبروا علينا لما وجد غبار الدابة، وقال يا فلان ما أحسن لا أحسن ما تقول، فإن كان حقا فلا تخشنا به في محلاتنا واجلس في بيتك حتى يأتك من تقص عليه. فقال بعض الصحابة وقال لا يا رسول الله بل اغشنا به في محلاتنا وادعنا فإننا نحب أن نسمع منك. فقام لهؤلاء أنصار ولهؤلاء أنصار حتى كادت أن تقع فتنة كبيرة، فهدأهم النبي وسكنهم عليه الصلاة والسلام. ثم لما وصل إلى سعد بن عباد أخبره قال شعرت بما فعل أبو الحباب، ما قال الخبيث الكافر اللي فيه ملافيه، قال ما أما شعرت ما فعل أبو الحباب إن عبد الله بن أبي كان رأسا في الخزرج. فقال يا رسول الله إنه لا تعجل عليه ارفق به، فإن هذا الرجل كانت الجزيرة يعني يثرب المدينة كان أهلها قد أجمعوا على ترئيسه على تتويجه يكون ملكا عليهم، فلما جاء الله بك بطل هذا الأمر وحرم هذا الأمر، فلهذا شرق بالدعوة وعظم عليه الأمر وأبغض هذه الدعوة بسبب ما فاته من الرياسة. فرفق به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقول يا اللي فيه ما لا فيه الخبيث، ما قال أبو الحباب ما فعل أبو الحباب، ولم يزال رقبه حتى مات على نفاقه نسأل الله العافية. نعم كان يكون النصراني مدير للمسلم يعني رئيس عليه ينظر لا يبدأه بالسلام، يقول كيف حالك إذا دعت الحاجة إلى هذا، ما يقول السلام عليك إذا دعت الحاجة كيف حالك أو كيف أولادك لا بأس، ما يبدأ بالتحية، لكن إذا كان بقاؤه تحت عمله ينفع المسلمين يبقى، وإن كان عمله يضر المسلمين لا يبقى. إذا كان اجتهاد يعلم فقد دعاه باسمه. نعم. إذا كان معنى الولاء هو الحب والقرب فهل يكون هو معنى الولاء المذكور في الآية الكريمة والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء، فهل ينهى الله عن ولاية المؤمنين الذين لم يهاجروا؟ الولاية تطلق على القرب، فلان مولى فلان قريبا يوم لو مولى عن مولى شيء يعني قريب عن قريب، وتطلق الولاية على الحب والمجاملة والمناصرة ونحو ذلك، يقال فلان ولا فلان نصره وأيده وأحبه، والمراد بهذا النهي عن المحبة والنصرة. أما قرابة ما تضره قرابته لو كان أخاه أو كان أباه أو كان ابنه ما يضره، المهم أن يبغضه في الله ولا يضره. ما ضر النبي صلى الله عليه وسلم كون أبي لهب عمه كون أبي طالب عمه كما تعالى كفر والضلال، ولا ضر إبراهيم كون أبو كافر، ما ضر إبراهيم، المقصود الضرر في موالاتهم ومحبتهم، أما قرابتهم ما تضر الإنسان، الذي يضره يواليهم ويحبهم وهم على كفرهم وضلالهم. نعم. بعضهم يا شيخ جزاك الله خير بعضهم يزعم الكافر يقول له يا صديق ولا يقول له يا فريند بلغتهم يعني بالإنجليزي، فهل هذا جائز أو غير جائز؟ يدعى أنه صديق لا يقول يا صديقي، يقول يا فلان أو يا أبا فلان، ولا يقول يا سيدي، لا ما يقال سيدنا. إن دكتور إنجليزي يدين بالديانة المسيحية قد أجرى عملية لوالدة بعض الأسر فقاموا بشكره في بعض الصحف على نجاح العملية، فهل يجوز أن يشكر مثل ذلك الدكتور أو أي دكتور ولو كان مسلم؟ الشكر لما فعل معروف طيب، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، الله الرسول يقول من فعل لكم معروف فكافئوه غير شيء ما تفدعوا له، المقصود إذا شكر على نجاح العملية وأن اجتهد في العملية ما يضر سواء كان كافرا أو مسلما. نعم قول المسيح يا شيخ الهدى يا شيخ، الهدية تختلف هدية الله تجعله يظلم الناس ويتعدى وتصير رشوة، أما هدية لأن عمل مكافأة يعني إذا كان عمل مستقل وهو في مسألة الحكومة في مسألة الحكومة كان في محلات محل عمله ومحل طبه ويعطى أجرة يعطى هدية الله على عمله، هدية لا تضر المسلمين ما في بأس بعد نجاح العملية وبعد فرامة عملية وانتهاء العملية أو يعطى أجرته التي شرطها تكفي. كيف أما يعطى طبيب حتى يقدمك على غيرك وحتى يضر الفقير لا سنشوه. كيف نوفق بين الآية الكريمة التي تقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دين الآخره وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم اليهود والنصارى فاضطروهم إلى أضيق الطريق؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأ اليهود ولا نصر السلام وإذا لقيتم أحدا في الطريق فاضطروا إلى ضيعه يكون على حافاته، وهذا لا ينافي هذا. الله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون الدين ولم يخرجكم من دين، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تبروهم تحسنوا إليهم بالصدقة، إذا كان فقير يعطى صدقة من غير الزكاة، إذا كان مظلوم ينصر ويزال عنه الظلم، هذا مطلوب. إذا كانوا هم أعداء لنا بل كانوا في أمان منا أو في عهد منا أو في ذمة، ليسوا أهل حرب لنا، ما بينهم بينهم قتال، بل في ذمة أو في عهد أو في أمان عندنا، فإذا أحسننا إليهم بالمال والصدقة أو بزيادة الظلم عنهم إذا ظلمهم حتى أزلنا الظلم عنهم، هذا الحق ولا ولا ولا حرج في ذلك. وهكذا قصد العدل بينهم، كنا نقصد بينهم ونعدل بينهم بين خصومهم ولا نظلمهم، هذا واجب. الإسلام يوجب على أهله أن يعدلوا ولا يظلموا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ويقول سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا واعدلوا هو أقرب للتقوى، ويقول سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالعدل واجب بين المسلم والكافر، والإحسان إلى الكافر ليس بحرب لنا، لا بأس بالإحسان إليه. وثبت في الصحيحين عن أسباب بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن أمها وردت عليها كافرة في الهدنة تريد المال، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أمي وهدت إلي تريد المال أفأصلها؟ قال النبي صليها. اللهم صليها وسلم. نعم. هل لكم أن تبينوا لنا بالتفصيل ماذا يجب علينا كمسلمين تجاه الكفار الذين يعملون معنا في بلادنا جزاكم الله خيرا؟ نعم، ننصحك بأن تدعوهم إلى الله وترشدهم إلى الخير وترفق بهم ولا تظهر السب والشتم والعنف، عليك بالرفق والحكمة والكلام الطيب والدعوة إلى الله عز وجل، وأن تنصح في عملك وأن تكون خيرا منهم وأنصح منهم في عملك حتى يؤثرك الناس عليهم. إذا نصح المسلمون وجودوا العمل وأتقنوا العمل قدمهم الناس على الكفار، فإذا أساء المسلم وغش في عمله قد يقدمون عليه الكافر إذا رأوا نصح الكافر، فعلى المسلم أن ينصح في عمله وأن يكون غشاشا ولا خائنا ويجتهد في العمل حتى يؤثره المسلمون على أعداء الله الذين يستخدمون للعمل. وإذا كنت معهم فانصح لهم وادعوهم إلى الله ووجههم إلى الخير وتعاون معهم في الخير لا في الشر. نعم. وآخر التشبيه هذا كمسلمين عبارة عادي عامية أقول عادي. نعم. وآخر يقول كثير من الشباب مجاورين لهذا المسجد وفي الأسواق المجاورة يغازلون النساء ويجلسون في السيارات في أوقات الصلاة، نريد من سماحتكم أن تكتبوا خطاب إلى من يهم الأمر في هذا، وقد بلغنا ونرجو أن الدعاء مهتم بهذا والهيئة مهتمة بهذا، نسأل الله يصلح الأحوال، الدعاة والهيئة مهتمة بهذا الأمر، نسأل الله يصلح حال الجميع. وأنت كذلك، أنت كذلك إذا رأيت شيء أنكر المنكر وتكلم بالحق. نعم. وآخر ليس خاصا بالهيئة ولا بالدعاء. نعم. آخر يقول لقد طفح الكيل وزاد الأمر سوءا في صحفنا المحلية من نشر الصور للمرأة بأشكال فاتنة ملونة وغير ملونة لدعايات متعددة، والأمر يحتاج إلى البحث والنظر إلى هؤلاء المتمادين في غيهم وبطلهم. كذلك هناك صفحات في صحفنا تنشر باسم الثقافة والأدب وتارة باسم الفن، وكذلك صفحة عن المرأة، كل تلك الصفحات تحتاج للنظر واهتمام، وخص من هذه الصفحات الصفحة الأدبية التي تنشر وتمجد الشعراء الملاحدة الماجنين إلى آخر ما قال السائل. كلها محل العناية، ونسأل الله أن يقضي على الشر، كلها محل العناية، ونسأل الله أن يوفق المسلمين للاستجابة ويعين ولاة الأمور على كل خير، وأن يكبت أعداء الإسلام في كل مكان، وأن يهدي القائم على الصحافة للخير، وأن يعيدهم من شر أنفسهم والشيطان، فإنه في حاجة إلى هداية الله. ولا شك أن الشر منتشر ويحتاج إلى جهود كبيرة ومضاعفة، لا من الدعاة ولا من العلماء ولا من الأخيار ولا من ولاة الأمور بالأمر الأول. وآخر نستأذن في عرض هذا السؤال، صاحبه عرضه أكثر من مرة، يقول إنه كان يصلي في الليل مثنى مثنى إلى 12 ركعة ثم يوتر بواحدة، فأنا مثلا إذا صليت 3 أو 5 أو 7 فما الحكم؟ هل هذا يسمى وترا أو تهجد؟ فأرجو الفرق بين التهجد والوتر، وهل كان الرسول يقرأ سرا أو جهرا، وهل التهجد جائز في غير رمضان إلى آخره. الصلاة في الليل تسمى وتر وتسمى تهجد وتسمى قيام الليل وتسمى صلاة وتسمى عبادة في الليل، كل هذه أسماء مترادفة، صليت خمسا او سبعا او تسعا او صليت مثنى كل يسمى تهجد، ويسمى صلاه الليل، ويسمى قيام الليل، ويسمى عباده في الليل، فعلك بالخير هذا والزم هذا الخير وانت على خير. والافضل ان تصلي ثنتين، هذا هو الافضل، سلم من كل ثنتين ثم تؤتي بواحده، سواء صليت خمسا او سبعا او تسعا او اكثر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الغالب يصلي 11، يسلم من كل ثنتين ويؤتي بواحده، هذا هو الاغلب. وربما صلى 13، وربما سرد خمسا لم يجلس الا في اخرها، وربما سرد سبعا او تسعا وجلس في السادسه وفي الثامنه ثم قرأ التشهد ثم قام وكمل عليه الصلاه قبل ان يسلم، كل هذا واقع من عليه الصلاه والسلام. وكله يسمى تهجد، ويسمى صلاه الليل، ويسمى قيام الليل، لا مشاحه في الاسماء. نعم. بعضهم الشيخ الصلاه يصلي اربع قبل الظهر واربع بعد الظهر بتسليمه واحده. لا له خلاص ثنتين هذا هو. واربع في شيء؟ صلاه الليل والنهار مثنى هذا افضل. وإذا سردها في النهار أجازة جماعة من العلم إذا كان في النهار، أما في الليل لا، ثنتين إلا إذا سرد خمسا وترا أو سبعا وترا لا بأس، ولكن الأفضل ثنتين. ولو أخر سنة العشاء إلى الليل تحسب له قيام سنة الليل تبع سنة العشاء تبع العشاء من قيام الليل. يعني إذا أخر الليل زيادة إذا صلىها في الليل يعني أخر يعني أجلها إلى سنة قيام، هذه من تبع من كمان يكفي هذا. القراءة جهرا يا شيخ بالليل؟ نعم القراءة سرا وجهرا، إن شاء سر وإن شاء جهرا، هذا يعمل ما هو الأصل. هذا الكتاب النبي كان ربما جهر وربما أسر عليه الصلاة والسلام، قد يجهر النبي وقد يسر عليه الصلاة والسلام. كتاب في طلب كده ما أعرف سجلك سكره. السلام عليكم. خلوا يقوموا. إيصال. إيه. يجي 50,000 ورقة يمكن. سيد أحمد. إيه. سيد أحمد. إيه. إيه. نقول عطاني إيصال. عطاني إيصال. بكرة بعد المغرب أنت. بكرة بعد المغرب. نعم. كليشات عنده هل أنا أسحبه ولا لا؟ يقول يا أخي يطبع علي ثاني إنه ما جاني تعميد ولا موافقة من السياف. هو علمه أنا مندوب سياف علمنا أنا مندوب، لكن يسحب الكليشات أوراقي كليشات اللي يطبع عليه كمان ثانيه.